السلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قوله والنظر أو المدرك الثالث أو من أسباب الإدراك للمدرك الثالث اللي هو النظر. قال ولما فرغ من وتكلم من قبل قال مدارك العلوم ثلاثة: حس وخبر ونظر. فرغنا من الكلام عن الحس والخبر ووصلنا إلى الكلام عن النظر. فأسباب العلوم أو مدارك العلوم، مدارك قلنا جمعه مدرك. طيب، فإذن يقول وحاصله نعم. ولما فرغ من المدركين الأولين، المدرك احنا قلنا من قبل انه المدرك يكون اسم مصدر واسم زمان ومكان. تقول أدركته مدركا أي إدراكا، وهذا مدركه أي موضع إدراكي. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه. وقد نص الأئمة على طرد الباء، فيقال مفعل من أدرك مدرك. يعني موضع الإدراك يعني الأدلة، معنى الأدلة. إذن قال ولما فرغ من المدركين الأولين، يعني المدرك هنا ليس اسم مفعول، يعني ما هو المدرك هنا بمعنى اسم المفعول؟ لا، يجي واحد يقول يلا خلينا نقول من المدركين، لا، مو هذا المراد. المدرك هنا اسم مكان، موضع الإدراك، اللي هو الدليل الذي يحصل به أو فيه، يحصل فيه يعني بسببه أو عنده، هكذا الإدراك. إذن ولما فرغ من المدركين الأولين وهما الحس والخبر، شرع في المدرك الثالث فقال والنظر لغة تأمل الشيء بالعين واعتباره، وعرفا الاعتبار المفسر بقوله وهو التأمل بالفكر في حال المنظور فيه ليعرف أو ليعرف حكمه أو ليعرف حكمه. فالمراد بقوله التأمل بالفكر هو النظر، أحيانا يرادفه لفظ الفكر، فليس المراد هنا الفكر المرادف للنظر، لأنه ليس أظهر منه ليؤخذ في تعريفه، وإنما المراد به الفكر الذي يعد من خواص الإنسان، اللي هو حركة الذهن في المعقولات، نعم، التي تسمى فكرا. وأما حركة الذهن في المحسوسات فتسمى تخيلا. كيف يعني إيش حركة الذهن في المعقولات؟ يعني إذا أردنا أن نعرف حدوث العالم فإننا ننتقل من معرفة هل العالم حادث أو لا، من حدوث العالم، من المقاصد إلى المقدمات، نعم، لننظر فيها. ثم إذا نظرنا في المقدمات انتقلنا منها إلى المقاصد مرة أخرى، فهذا الانتقال، انتقل الذهن من المقاصد إلى بحثا عنها وطلبا لها إلى المقدمات لكي يعني تثبت أو تنفي. فإذا نظرنا في المقدمات انتقلنا منها إلى المقاصد إثباتا لها أو نفيا، فهذا الانتقال يسمى فكرا، هذا حركة الذهن في المعقولات، أي حركة كانت، سواء كانت كانت في محسوس وهو التخيل أو في غيره يسمى فكرة. لأن فكر حركة النفس المعقولات وحركته في المحسوسات تسمى تخيلا، لأنها تعتمد على المخيلة التي مر ذكرها في الحواس الباطنة. طيب، قال النظر الذي هو التأمل في حال المنظور فيه ليعرف حكمه، هذا النظر يفيد، وهو أي النظر يفيد الظن وكذا يفيد العلم على الأصح. إفادة النظر للظن هذه متفق عليه، أما إفادته للعلم فقد خالف بعضهم فيها كالمهندسين، قالوا إنه يعني النظر يفيد الظن فقط ولكنه لا يفيد العلم، العلم يعني لا يفيد إلا الحس. ذكر هذا قال الحكماء النظر في الإلهيات لا يفيد العلم وإنما يفيد في الهندسيات. قال الحكماء النظر في الإلهيات لا يفيد العلم وإنما يفيد في الهندسيات والحسابيات، ويقع العلم عقبه على المشهور وقيل مع آخر إلى آخر. فبعضهم قال إن النظر يفيد الظن ولا يفيد العلم، هذه مسألة أخرى أيضا. إذا قال نعم، وهو وكذا يفيد العلم على الأصح مقابل، وأنه يفيد حاصله أنه قال وهو يفيد جعل حكم أحكام النظر ولم يأخذه في تعريفه كما فعل صاحب الجوامع، لأن من قال تعريف بنظر مخصوص الذي يطلب به من ذاك طيب ماشي. إذن النظر هو الاعتبار في حال المنظور ليعرف حكمه، وهو يفيد الظن تارة والعلم حاصلا يفيد الظن تارة والعلم أخرى. كيف يعني؟ إن استعملت مقدمات تفيد اليقين أفاد العلم، وإن استعملت مقدمات ظنية أفاد الظن، وبحسب بحسب المقدمات. إيش بحسب المقدمات آتي كما يقول صاحب السلم، بحسب المقدمات آتي، يعني إن كانت المقدمات ظنية أفاد النظر والعلم الظن، وإن كانت قطعية أفاد العلم، لأن النتيجة يعني متضمنة في المقدمتين، فحالها من حال المقدمتين على ما هو الخلاف الآتي، يعني معتمد في الخلاف الآتي، أو سبب أو النتيجة، أو النتيجة سبب مسبب عن النظر عن المقدمتين، والمسبب حاله من حال سببه، إن كان يعني سببه قطعيا فهو قطعيا، وإن كان سببه ظنيا فهو ظنيا. فلذلك يعني ومقابل الأصح لا يفيد إلا الظن، يعني وهذا حال من ينكر إفادة النظر العلم. يقولون مثلا يعني كان بعض الناس يذكر أن النظر لا يفيد لاختلاف الأنظار، يقول والإنسان نفسه يختلف نظره من وقت لآخر، والعقلاء تختلف أنظارهم، فشخص نظر فاهتدى إلى حدوث هكذا يقولون اهتدى إلى حدوث العالم، شخص آخر نظر فوصل إلى قدم العالم، شخص آخر نظر فوصل إلى كذا، وشخص يقول الأنظار تختلف ولا تفيد إلا ظنونا. أقول لا، النظر هو يعني التأمل وانتقال الذهن من حركة النفس المعقولات للوصول إلى الحكم المراد، إلى النتيجة. هذا إن استعمل فيه المقدمات الظنية فإنه يفيد الظن، وإن استعملت فيه المقدمات القطعية فإنه يفيد القطع. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، كما يقول السلم، لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. إذن هذا المعتمد الصحيح، الأصح أنه يفيد العلم كما يفيد الظن. وشرطه أي النظر من حيث إفادته ما ذكرت، حيث إفادة العلم تارة والظن تارة أخرى، العقل، وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الأدوات. سيأتي على كل حال الكلام في تعريف العقل. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله في تعريف العقل، أنه غريزة أي أمر طبيعي، شيء غرزه الله، طبعه الله، أوجده ابتداء في الإنسان أو في الحيوان حتى، بس الإنسان غريزة يتبعها، لكن هنا خاص بالإنسان، غريزة أمر طبيعي خلقه الله، باعتبار أن المراد هنا يعني العقل الذي هو شرط التكليف. المراد إذن هنا ما هو خاص بالإنسان. قال: فهو أمر غريزي، أمر فطري أوجده الله في الإنسان، إذا حصل تبعه العلم بالضروريات، فليس العقل علما. يعني القول الثاني الذي ذكره الإمام والقاضي كذا ومجموع، أن العقل هو العلم، العلوم الضرورية، العلم باستحالة المستحيلات، يعني بجنسها الصادق ببعضها، باستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات وجواز الجائزات. فلذلك هو يقول لا، هذا ليس كذلك، هذا يعني تعريف بما يتبع العقل. أما العقل من حيث هو فهو غريزة، إذا وجدت هذه الغريزة يتبعها، ينشأ عنها، تقتضي العلم، يلزم عن هذه الغريزة إلى آخره. فلا يعني تعريف العقل الذي هو العقل، نعم، ينبغي أن يكون بالغريزة، بأمر فطري، شيء معنوي، غريزة، شيء غرزه الله، أمر طبيعي أوجده الله في الإنسان. وسيأتي أن محله القلب، وقيل محله الدماغ، نعم، يتبعه، ينشأ عنه، عن هذا الأمر، نعم، على سبيل اللزوم لتلك الغريزة دون فكر ولا نظر، ما يحتاج إلى فكر ونظر، لكن لا يمكن أن يوجد نظر وفكر إلا إذا وجد العقل. فالعقل شرط، العقل الغريزي، يعني العقل الغريزي هذا شرط في النظر، لأن لا يمكن للمجنون أن ينظر أو يفكر، أو لمن فقد يكون جسدا يعني في شكل إنسان ولكنه ليس بإنسان على الحقيقة. فإذن لكن يشترط لأن يتبع هذه الغريزة العلم بالضروريات سلامة الآلات، أي القوة الظاهرة والباطنة. ولذلك فالنائم لا يعلم شيئا من الضروريات حالة النوم لاختلال وقع في الآلات. وكذا اليقظان الذي دهش دهشة، يعني استمرت لحظتين ثلاثة أكثر، فإنه في حال دهشته لا يعلم شيئا، إنسان يدهش دهشة لا يدرك شيئا مما حوله في أثنائها، تصيبه دهشة هكذا يخرج عن الإدراك، عن حالة الإدراك. يقول لك يعني كان الشيخ يقول يفتح بقه والدبان بيدخل بيطلع من بقه لأنه من الدهشة هكذا، فتح فمه فدخل الدبان، الذباب خرج من غير أن يشعر يعني دهشة. وهذا ممكن يعني من شدة الدهشة لا يدرك، لا يخرج عن حالة الإدراك، حاله كحال المغمى عليه، كحال النائم، أصابته دهشة وهو ليس بنائم ولا مغمى عليه، أصابته دهشة لحظة لحظتين ثلاثة، ما أدري يعني كم ممكن تطول هذه الدهشة، لكن ممكن تصيب إنسان دهشة لا يدرك شيئا مما حوله. وهذا ربما يعني يفسر به أن الله أوقع بالمشركين حينما خرج عليهم رسول الله في ليلة الهجرة دهشة، يعني منع الإبصار عن عيونهم والإحساس عن أو سماع الحركة عن آذانهم، فأصابتهم دهشة كرامة من الله، لأنهم لم يحصل ما سببها هذه الدهشة، لم يحصل، لو حصل سبب الدهشة نقول هذا طبيعي، نقول لا حصل الدهشة من غير سبب، هذا شيء أمر خارق للعادة. طيب، فهو من قبيل المعجزة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العقل غريزة يتبعها العلم والضريات عند بشرط سلامة الآلات، يعني فلو أن إنسانا أعمى فهذا لا يقول والله أنا لم أرى، فقل لأن آلة الإبصار عندك معطلة. وكذا اليقظان، وفي ذلك رد على من قال إنه بعض العلوم الضرورية، استدل على ذلك بملازمة بينهما كما تقول. أنت تريد أن تعرف العقل باللازم أم بما هو في حقيقته؟ التعريف باللازم هذا رسم، لكن إذا أردت أن تعرفه بحده تعرفه بأنه غريزة يتبعها عند سلامة، يتبع العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. إذن والتعريف الثاني للعقل أنه العلوم الضرورية، أو يعني الصادق ببعضها، وبعض العلوم الضرورية، وهذا سيأتي وفي اقتناصه يعني خلاف، اقتناص العقل بالحد خلاف سيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني انتفاء أضداد النظر كالغفلة والتقليد وفساد الاعتقاد. هناك أضداد عامة تعم النظر الصحيح والنظر الفاسدة، هذه أضداد عامة فيشترط انتفاؤها كالموت والنوم، لا يمكن للميت أن ينظر، لا يمكن للنائم أن ينظر. نعم، هناك أضداد تشترط لانتفاء النظر، أضداد خاصة للنظر الصحيح، هو انتفاء التقليد، انتفاء فساد الاعتقاد، لأنه صاحب الاعتقاد الفاسد لا يمكن أن ينظر نظرا صحيحا، المقلد لا يمكن أن ينظر، يعني لأنه الناظر لابد أن يكون يعني غير، أن يكون خالي الذهن عما ينظر فيه، يعني غير ما تكون لديه أحكام مسبقة، وأن ينظر نظرا حرا غير مقلد فيه لغيره. طبعا هناك فرق بين الإرشاد وبين التقليد، يعني الإرشاد مثلوها أننا لو خرجنا لترائي الهلال، فرأيت الهلال فقلت لي لقد رأيت الهلال، فأنا رجعنا إلى البلد وقلنا لقد رأينا الهلال، سألوني أنت رأيته، أقول لا أنا ما رأيت ولكني قلدت فلان الثقة، هذا اسمه تقليد. لكن الحالة الثانية هي الإرشاد، أن بين أن هذا قال ينبغي أنه للشيخ أن يرشد طلابه للنظر في الدليل أنه مثل هذا قلت لي تعال انظر من هذا المكان وبهذه الجهة ففعلت أرشدتني لطريق النظر ففعلت ما أرشدتني إليه فرأيت الهلال بنفسي هذاك وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس إن رأوه بالأبصار لا هون ما لم أرى بل رأيته أرشدني هذا اسمه إرشاد أرشده إلى سلوك طريق النظر فهذا هو ذكر الأدلة في كتب الكلام وكذا ده من قبيل الإرشاد لذلك حفظ الدليل من غير التفقه فيه وتأمله هذا مجرد مردد صدى فالبغاء يردد ما حفظ ذلك العلوم العقلية والنظرية هذه قائمة على التأمل فتأمل تدرك ما يكفي فيها أنه يلا حفظ النظم وأمشي لا هذا ما لابد من الإنسان هو بنفسه يقيم الدليل ويتأمل فيه ويبحث فيه حتى يتمكن منه حتى تنصبغ نفسه بالدليل يحس أن الدليل يجري منه في لحمه ودمه طيب إذن هذه الأضداد إما أن تكون أضدادا عامة أو أضدادا خاصة بالنظر الصحيح الأضداد العامة هي كالموت والنوم والإغماء كالأضداد عامة الأضداد الخاصة كالجهل نعم وكالتقليد وفساد الاعتقاد هذه أضداد خاصة بالنظر الصحيح الغفلة هذه تشمل تكون يعني ضدا عاما يعني يمكن لا يمكن للغافل أن ينظر يعني لا الجهل من أضداد النظر هو الأضداد الخاصة أضداد النظر الجهل طبعا هو هنا العلماء قالوا وهذه شبهة حتى أوردها الإمام الغزالي في كتبه في مثلا محك النظر وفي غيره إنه يعني الناظر الذي يريد أن ينظر في شيء هل هو يعلمه فإن كان يعلمه فلا داعي للنظر فإنه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل يمكن أن يجاب عن هذا أيضا بأنه إيش أنه لا يريد أن يعلمه بدليل آخر يعني من جهة أخرى هذا يعني يمكن على كل حال خلينا نمشي مع الشبهة يعني الآن أنه الناظر إن كان يعلمه فلا يمكن له أن ينظر فيه وإن كان يجهله فالشيء المجهول لا يطلب يعني هلا إنسان ما عنده أي فكرة عن شيء عن علم اسمه علم أصول الفقه إنسان مثلا بقال نجار كذا يعرف أنه في إسلام كذا لكن حياته عمره ما سمع اسم حتى اسم علم اسمه علم أصول الفقه فتسأله أنت بتعرف دينك بتعلم إيش بعرف بحفظ القرآن بحفظ الأحاديث وسمعت شرح الأحاديث كذا بس قرأ في المواعظ والرقائق طب هل طلبت الأصول إيش هذا عن الأصول أو مثلا علم الوضع إيش هذا علم الوضع ما سمع به يعني يجهله تماما كيف يطلبه فعلا المجهول لا يمكن أن يطلب فالجواب عن هذا إن المطلوب في النظر ليس مجهولا من كل وجه ولا معلوما من كل وجه لو كان معلوما من كل وجه لما طلب لأنه حاصل وتحصيل الحاصل باطل ولو كان مجهولا من كل وجه لما أمكن للنفس أن تتوجه إليه لذلك حتى في المقدمات العشر لكل علم يقول لك أنه تعرف اسمه وفائدته لتتشوف النفس إلى طلبه لأن المجهول من كل وجه لا يطلب والشيء الذي لا تعرف حكمته وفائدته لا تنشط النفس للنظر فيه وبالنسبة لحكم شرعا هذا يخص المسلم المسلم إذا كان هذا العلم حرام لا يطلبه خوفا من الله وكذا فمن هنا يعني العلماء أجابوا عن هذا أنه أن المطلوب ليس مجهولا من كل وجه ولا معروفا فهو مجهول تفصيلا معروف إجمالا هذا كلام الإمام الرازي يعني في هذا كلام عظيم جدا يعني. يعني على كل صفحة مغالطة أخرى قال مغالطة من منكري النظر، وهو أن يقول ما تطلب النظر هل هو معلوم لك أم لا، فإن علمته فكيف تطلبه أنت واجد له، وإن جهلته فإذا وجدته فبما تعرف أنه مطلوبك أيضا ما دامت تجهله من كل وجه، كيف يطلب أو يطلب العبد الآبق من لا يعرفه، فإنه لو وجده لم يعرفه أن لم يعرف أنه مطلوبه. وحلو أن تقول أخطأت في نظم شبهتك، فإن تقسيمك ليس بحاصر، إذ قلت تعرفه أو لا، أو لا تعرف تجهله، بل هنا أو ها هنا قسم ثلاث، وهو أني أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأجهله من وجه. وأعني الآن بالمعرفة غير العلم، فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور. يعني مثلا العالم حادث، أعلم معنى العالم مفرد وأعلم معنى الحادث مفرد، وأريد الآن أن أعرف نسبة الحدوث إلى العالم، فببحث في المقدمات التي توصلني إلى هذه النتيجة إثباتا أو نفيا، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل، أي في قوتي أن أقبل التصديق به بالفعل، وأجهله من وجه، وأجهله من وجه أي لا أعلمه بالفعل، ولو كنت أعلمه بالفعل لما طلبته، ولو لم أعلمه بالقوة لما طمعت في أن أعلمه، إذ ما ليس في قوة علمي فيستحيل في حصوله كالعلم باجتماع الضدين، ولولا أني أدرك بالمعرفة والتصور لأجزاء المفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبه إذا وجدت، وهو كالعبد الآبق، فإني أعرف ذاته بالتصور، وإنما أطلب من كان هو، هذا هو، وأنه في البيت الفلاني أم لا، وكونه في البيت الفلاني أعلمه بالمعرفة والتصور، أي أفهم البيت مفردا وأفهم الكون مفردا وأعلمه بالقوة، أي في قوة أن أصدق بكونه في البيت، ولكني لست مصدقا بالفعل، لذلك أطلب، وإنما أطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر، فإذا رأيت في البيت بالنظر لي صدقت بكوني في البيت بالفعل، فلولا معرفتي بالبيت وبالكون وبالعبد بطريق التصور للمفردات لما عرفت وجه المطلوب عند رؤية العبد، ولولا أنه في قوة التصديق لما صار بالفعل. وكذلك أطلب أن العالم حادث، فأفهم العالم مفردا بالمعرفة والتصور، وأعلم الحادثة بالمعرفة يعني التصور، وفي قوتي أيضا عندي قدرة وطاقة وقوة التصديق بأن العالم حادثا، فإذا صار بالفعل علمت أنه مطلوب، ولو كان بالفعل لما طلبته. هذا صفحة 123-124. أيضا سيأتي الكلام عن وجه الدلالة. طيب إذن، وأن ينظر في الدليل دون الشبهة المضادة له. نعم يعني ينبغي أن يكون لديه تفريقة بين الدليل والشبهة، هذا كله في يعني شرط النظر الصحيح، يعني أن ينظر في الدليل دون الشبهة التي تشبه الدليل. الشبهة هي ما أشبه الدليل وليس منه أو ليس به، فإن النظر في الدليل دون الوجه الذي يدل منه لا ينفع ولا يوصل إلى المطلوب أيضا، لأنه بهذا الاعتبار أجنبي ينقطع التعلق عنه. كما إذا هذه مسألة أخرى، هنا أن ينظر في الدليل دون الشبهة المضادة للدليل، أيضا أن ينظر في الدليل، أن ينظر في الوجه الذي منه يدل الدليل دون غيره، دون غيره أي غير هذا، غير وجه الدليل، وحاصله أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب المسمات وجه الدلالة. بفتح الدال أفصح من كسرها، وجه الدلالة يعني أفصح من وجه الدلالة، وقيل إنه فيها يعني ضم لكن ضم ضعيف، الدلالة يعني لكن ضعيف. إذن هذا مو بس أنت تعرف الدليل، لابد أن تعرف الدليل وأن تنظر في وجه يعني تنظر فيه من الوجه الذي يدل، يعني مثلا ما الدليل على وجود الله، حدوث العالم، إذن العالم هو الدليل على الله، لكن لابد أن تنظر في العالم من جهة حدوثه. لذا قال لأنه فإن نظر في الدليل دون الوجه الذي يدل منه لا ينفع، لا ينفع ولا يوصل إلى المطلوب، لأنه بهذا الاعتبار أجنبي ينقطع التعلق عنه. كما إذا نظر في العالم باعتبار صغره أو كبره أو طوله أو قصره، يعني مثلا الطبيب حينما ينظر في الإنسان من جهة كونه محلا للمرض والصحة، فلو نظر في الإنسان من حيث مثلا كونه محلا للتفكير وغير التفكير، هذا لا علاقة للطبيب به. لو نظر في الإنسان من حيث الجمال والقبح، هذا لا علاقة للطبيب فيه. مثلا لو نظر الإنسان من حيث ما يتعلق بتواصله مع الناس وعدم تواصله، هذا لا علاقة للطبيب به. إذن يعني لابد أن ينظر فيه من الجهة التي توصله إلى مقصوده، وأن يعرف الدليل، أن يعرف وجه الدلالة، وجه لزوم النتيجة من المقدم، وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل. هون الشيخ الإمام الغزالي كما عمل يعني أفرد له فصلا، قال يعني الكلام فيه طويل، لكن نحن نقول إيش، بعض العلماء قال لا حاجة إلى هذا، قال ما دام عرف الدليل فلا بد أن يصل به إلى المدلول، يعني يعني كيف يعرف الدليل ولا يلتفت إلى وجه الدلالة فيه؟ لا يصح، ما دام عرف الدليل فلا بد أن يلتفت إلى وجه الدلالة فيه. الإمام يقول فإن قلت إن هذه القضية اللي وجه الدلالة ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما، ما دام عرف الدليل فلا بد أن يعرف، فاعلم أن ما توهمته حق من وجه وغلط من وجه. فأما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة بدليل قولك أنك تقول النبيذ حرام، وتقول النبيذ مسكر، وتقول المسكر النبيذ مسكر والمسكر حرام، فالنتيجة النبيذ حرام. النبيذ حرام ليست موجودة في المقدمة، فإذن النتيجة هي في الحقيقة قضية ثالثة من حيث ألفاظها ومادتها، لكن من حيث مفرداتها، من حيث ألفاظها وهيئتها، لكن مادتها موجودة في المقدمة. يعني فرد يعني موضوعها ومحمولها موجود في المقدمتين، لكن لا على هذه الهيئة التي هو عليها الآن. إذن فهذه ثلاث مقدمات، فعرفت أن النتيجة غير المقدمات، وأن الملزومة اثنان والنتيجة ثالثة، لازمة مقدمة لازمة عن المقدمتين الملزومتين، وهذه المقدمة اللازمة مغايرة للمقدمتين. طيب، وأما وجه كونه حقا فهو اللي هو هذا بالقوة، لأنه القياس الاقتراني وهو الذي دل على النتيجة بقوة، يدل على النتيجة بقوة كما في السلم يدل على النتيجة بالقوة. قال فهو أن قولك المسكر، أقول النبيذ مسكر والمسكر حرام، المقدمة الكبرى لتكون كلية في القياس الأول في الشكل الأول، فإن النتيجة تكون داخلة فيه، النتيجة تكون داخلة فيه. قال فهو أن قولك المسكر حرام شمل بعمومه النبيذة، لكن النتيجة أخرجت ما بالقوة إلى الفعل، إلى ما بالفعل. نعم، إذ قد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص، يلتفت ذلك أحيانا يسأل إنسان مع أن العام حاضر في الذهن ولكن تغيب عنه بعض أفراده، يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص. قال فمن قال الجسم متحيز ربما لا يخطر بباله ذكر الثعلب فضلا عن أن يخطر بباله مع ذلك حكم بأنه متحيز، إذا النتيجة موجودة في أحد المقدمتين بالقوة ومعدومة بالفعل، والموجود بالقوة القريبة ربما يظن أنه موجود بالفعل توهم، ذلك أحيانا يجيب بعض الأمثلة القريبة أنه زيد كان يقول سقراط إنسان وكل إنسان يضحك، سقراط يضحك تمام معروف يعني لأنه قريبة، يعني تروح جيب مثال بعيد مثل النبيذ، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، يبقى النبيذ حرام لمن لا يعرف حكم النبيذ أو لمن يختلف فيه، لا أو يعني النبيذ مثلا مثال النبيذ بالنسبة إلينا ربما يكون قريبا شيئا، لكن بالنسبة بس يا ولد، أما لغيرنا ربما يكون بعيدا، حتى لنا في أول طلب العلم كان بعيدا، إيش النبيذ من الأول يعني، فهو القرب والبعد هذا نسبي يعني. طيب قال جاء مثال أيضا، واعلم أن هذه نتيجة لا تخرج من القوة للفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، ما لم تحضر المقدمتان أو ما لم تحضر المقدمتين في الذهن لازم تحضر، ويخطر ببالك وجود وجه وجود النتيجة في المقدمة بالقوة، فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل، إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم شوف أنها حامل البغلة، ولو قيل له هل تعلم أن البغلة عاقر، شوف هو المقدمتان حاصلتان ولكن غاب عنه استحضارهما وتلمس أو تحسس النتيجة الكامنة أو الموجودة فيهما بالقوة، غاب عنه هذا الاستحضار ولم ينتبه ذهنه إلى وجود النتيجة فيهما في القوة. قال ولو قيل له هل تعلم أن البغلة عاقر، فيقول نعم، فقيل له فهل تعلم أن هذه بغلة، يقول نعم، فيقال فكيف توهمت أنها حامل، فيتعجب هو من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، كيف توهم لعدم استحضاره لهما، هذا الاستحضار الدائم، فيتعجب هو من توهم الناس مع علم المقدمتين، إذ نظنه أن كل بغلة عاقر وهذه بغلة فهي إذن عاقر، والعاقر هي التي لا تحمل فإذن هي لا تحمل. طيب وانتفاخ البطن، قال له أسباب أخرى سوى الحمل، لكن هو لارتباط انتفاخ البطن عنده بالحمل رأى بغلة فظنها حامل، لماذا ظنها حامل؟ لعدم التفات ذهنه إلى وجه الدليل في المقدمة، إلى وجه لزوم النتيجة من الدليل. فالتفطن هذا هو الوجه النتيجة، وجه يعني يسمونه إيش؟ أن ينظر منه من الوجه الذي يدل، وهذا التفطن شيء آخر، أمر ثالث غير المقدمتين، أن ينظر في الوجه الذي منه يدل الدليل. ينظر في الدليل دون الشبهة أن ينظر في الوجه الذي وجه الدليل. وقال ابن عرفة ردا على قول بعضهم إن العلم بوجه الدلالة هو العلم بالمدلول، قلت ظاهر أقوالهم أنه غيره، هو عندي العلم بصادقية الأوسط على الأصغر في الحملي واللزوم في المتصل والمنافات في المنفصل، انتهى. ولا يخفى أن هذا مبني على كون الدليل مركبا، والأول مبني على كونه مفردا، فلا ينبغي إطلاقه في مداولة بيانه. اختلفوا، شوف قالوا أعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجب أن يكون وجه الدلالة مغايرا للدليل، فقيل يجب وقيل لا، بل قد يدل الشيء على غيره نظرا إلى ذاته، وإلا لو وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة مغايرة أو مغايرة لازم مغايرة عندك في شيء؟ لا نفس مغايرة. طيب نرجع نقرأ. وعلم أنه مختلف وأنه يجب أن يكون وجه الدلالة مغايرة، وجه دلالة مغايرة يعني باعتبار المضاف إليه، وربما أكسب ثانيا أولا تأنيثا هكذا إن كان لحذف موهلة، مثل إيش؟ إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنزل، لكن لازم كان يقول مكسوفة إنارة مكسوفة، هو ذكر هذا ربما يكون هكذا وجه دلالة مغايرة. طيب ماشي، إذا نرجع نقرأ. هل يجب أن يكون وجه الدلالة مغايرا للدليل؟ فقيل يجب وقيل لا، بل قد يدل الشيء على غيره نظرا إلى ذاته، يدل الشيء على غيره نظرا إلى ذاته، وإلا لو وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة مغايرة أو مغايرة وجه دلالة مغاير لزم التسلسل والحدوث. إيش عندك؟ لزم التسلسل والحدوث ليس غير العالم غير عالم لا واصل بين ماشي لزم التسلسل. نعم، لو وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة مغايرة لزم التسلسل، فاصلة وانتهى. والحدوث الآن نحن قلنا الحدوث دليل، الحدوث العالم، قلنا العالم دليل على الله، على وجود الله، حدوث العالم دليل على وجود الله، العالم من حيث حدوثه أو من وجه الحدوث يدل على وجود الله. الآن عم يجيب الكلام أنه الحدوث ليس غير العالم، ليس هو غير العالم، إذ لا واسطة بين الصانع والعالم، الصانع سبحانه وتعالى والعالم، وليس ثمة أثر ثالث، ليس شيء ثالث ما فيه، الله العالم. فالعالم يدل على وجود الله من جهة حدوثه، العالم يدل على وجود الله من جهة حدوث العالم. جميل، إذن يعني يريد أن يقول إن وجه الدلالة ليس شيئا آخر غير الدليل، هو هذا كلامه صحيح، إن يريد ليس شيئا آخر موجودا، موجودا يعني عينيا كذا. أما لذلك هو عقبه بشيء جميل جدا، قال في المواقف في المقصد العاشر من المرصد الخامس، وهذا قريب من قول مشايخنا صفة الشيء لا هو غير، لا هو هو ولا هو غيره، صفة الشيء لا هو ولا غيره، يعني ليس هو عين الشيء وليس هو، ثم صفة الذات ليست بعين أو بغير الذات، يعني ليس هو عين الذات ولا غير الذات، بل يشبه أن يكون هذا فرعا لذلك، فإن وجه الدلالة صفة للدليل. طيب إذن ويحصل العلم للمطلوب عقبه، أي عقب النظر بالعادة عند الأشعري وغيره. طيب خلينا نقرأ شيء. ويحصل العلم بالمطلوب عقب النظر بالعادة عند الأشعري وغيره فلا يتخلف لك إيش؟ يتخلف لا يتخلف فلا يتخلف إلا خرقا لها كتخلف الإحراق عن مماسة الماء. إمام الأشعري رحمه الله يرى أن النظر سبب في العلم بالمنظور وأنه يجري عليه ما يجري على سائر الأسباب، أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية، فربما وجد السبب ولم يوجد المسبب، ربما ينظر الناظر ولا يصل إلى النتيجة، يعني الناظر ينظر في المقدمتين ولا يصل إلى النتيجة، وربما توجد النتيجة من غير نظر في المقدمتين، يعني حالها حال سائر الأسباب العادية. وهذا الذي أشار إليه صاحب السلم وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد القول بالعقلي الذي سيأتي معنا، لكن هذه هي المسألة التي أشار إليها. شوف أرد على نعم بابا نعم يلا شوي تاني بابا في المسجد درس عن درس يلا بابا لابد يلا سلام. الأولاد إذن و هذا رأي الإمام أبي الحسن الشيخ أبي الحسن، وهذا نصره الشيخ السنوسي يعني في شرح المقدمات وقال فيه الكلام يعني فيه. طيب الرأي الثاني بالتولد حصول العلم المطلوب النتيجة عن المقدمات يكون بالتولد عند المعتزلة كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم، والتولد عندهم معروف أنه أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر، يتولد يعني عن فعل فعل آخر، فهذا الفعل الآخر الثاني يعني ليس بإيجاد الفاعل وإنما هو ناشئ متولد، يعني الفاعل هو توجه بالإيجاد إلى الفعل الأول فنشأ عن هذا الفعل الأول فعل ثاني، فهنا يعني سيناقشون أنه كيف الفعل هذا ينشئ فعلا، يعني الفعل لا ينشئ فعلا، فعله الذي ينشئ الفعل لا ينشئ إلا إذا قلتم بالتعليل كما يقول الفلاسفة أن فعلا ينشأ عنه فعل يعني يكون علة لفعل آخر، فهذا الفعل المعلول ينشأ عن العلة من غير إرادة فاعل، هذا كفر طبعا، لكن طبعا يناقشون في هذا، لكن يعني هذا أنه التولد سيصل بك إلى القول بالتعليم، لكن هذا مذهب المعتزلة. على كل حال التولد لهم بحث طويل في التولد، فجعلوا النتيجة أثرا للقدرة الحادثة بواسطة تأثيرها في النظر. نعم قالوا هذا، لكن هذا في النظر الابتدائي الذي لم يتقدم الناظر علم به، أما النظر الذكري الضروري الذي نسيه ثم ذكره من غير إعمال فكرة فهو بمحض فوق الله ولا أثر الناظر في إجماع. ماشي طيب، حصول العلم عقب النظر عند الأشعري بالعادة فيتخلف كتخلف الإحراق عن مماسة النار كما حصل لإبراهيم عليه السلام، وأما عند المعتزلة فهو بالتولد. نعم. وبالوجوب واللزوم عند الحكماء فلا ينفك أصلا، يعني لا يمكن أن يتخلف نعم كوجود الجوهر لوجود العرضي. اختاره الإمامان، مراد بالإمامين هنا الرازي والجويني. طيب وهي أي هذه مسألة من فروع خلق الأفعال أي أفعال العباد. وقال هذه مسألة أخرى. طيب نقرأ الحاشية نتكلم كلام جيد. قال في مقاصد المقاصد وشرحها للدلجي: وكونه أي النظر مفيدا لعلم الضروري عادة بخلق الله بناء على استناد جميع الكائنات إلى قدرته واختياره ابتداء. هذا أنه جميع الكائنات والمخلوقات تستند ابتداء من غير واسطة إلى إيجاد الله لها، إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، إلى إرادة الفاعل المختار، إلى إيجاد الفاعل المختار، إلى قدرته واختياره سبحانه وتعالى ابتداء من غير واسطة. فكما خلق المقدمة فإنه سبحانه وتعالى يخلق العلم بالنتيجة خلقا آخر مغايرا للمقدمة، إلى أن قال: ومنا من جعله بمحض قدرة الله. يعني قل إمام الرازي والجويني كذا قالوا، يعني إحنا لا نخالف في هذا، لا نخالف أن المسبب علاقته مع السبب علاقة الاعتياد والاقتران، لا نخالف في هذا، ولكن نقول إن هذا ليس من قبيل الأسباب العادية والمسببات الناشئة عنها، فإن بل هذا من قبيل اللزوم التلازم. والتلازم هذا أمر عقلي لا يمكن أن ينفك، لا يمكن يعني أن تقول والله إن اللازم ينفك عن الملزوم، مفصل هكذا يعني تهدم أدلة العقول إذا أبطلت، إذا قلت يعني إن الملزوم وجد ولا يوجد اللازم لا يمكن، أو نفيت اللازم وقلت إن الملزوم موجود هذا لا يمكن، إذا وجد الملزوم وجد اللازم، هذه قضية عقلية لا تدخل، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، هذه قضية عقلية لا تدخل. التلازم بين شيئين هذا لا يمكن أن يتخلف، فبالتالي لو أبطلنا هذا لأبطلنا الدلالة، دلالة العقول يعني. فمن هنا بناء على هذا قالوا إن النتيجة ليست مسببا ناشئا عن النظر أو عن المقدمتين من حيث كونهما سببا، لا، بل إن النتيجة لازمة للمقدمتين، والمقدمتان أو الدليل ملزوم لهما لها، فإن النتيجة موجودة متضمنة في المقدمتين، فكيف يعلم المقدمتين ولا يعلم النتيجة؟ لا يمكن إلا إذا غاب عنه وجود دلالة ممكن لتخلف الوجود سبب، اللي هو عدم استيفاء الشروط، يعني لانتفاء شرط غاب عنه العلم بالنتيجة، يعني عدم تفطن ذهني لوجه الدلالة. أما أن يعلم المقدمتين ويعلم وجه الدلالة ثم لا يعلم النتيجة هذا لا يمكن، لأنك كأنك تقول وجد الملزوم ولم يوجد اللازم، هذا باطل لا يمكن أن يقول به عقل. فمن هنا يعني هو ليس هناك خلاف بين الإمام أبي الحسن وبين غيره من أئمة الأشاعرة في أن السبب يلزم عنه، بأن العلاقة بين السبب والمسبب هل هي عقلية أو عادية، أسباب العادية، ولا يقول على كلهم يقولون علاقة عادية اقترانية، يمكن أن يتخلف السبب عن المسبب والمسبب عن السبب كذا. لكن هنا ليس هو البحث خصوص البحث في هذه الجزئية، هذا الجزئية وهذا الفرد من أفراد المسألة، هل هو راجع إلى مسألة العلاقة بين السبب العادي والمسبب، ولا هو راجع إلى كونه من أفراد التلازم بالعقل الذي لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا الخلاف. لذلك قال، نقرأ كلام الشيخ هنا، قال: ومنا من جعله بمحض قدرة الله من غير أن تتعلق به قدرة العبد، وإنما قدرة العبد على تحصيل المقدمتين وملاحظة وجود النتيجة فيهما بالقوة، أو بمعنى أنه يحصل هذا، فجعله هنا يعني جعله قال بالوجوب، وبعضهم يعبر بالعقلي، نعم، يعني بأنه لا يقبل التخلف، يعني عقليا أي لا يقبل التخلف. ومنا طيب، أو بمعنى أنه يحصل عاقبه وجوبا بحيث يمتنع انفكاك من غير أن يكون النظر مولدا أو علة، بل بخلق الله تعالى لا بقدرة العبد. وبه قال أكثر أئمتنا، واختاره الإمام مستندا. الإمام اختار هذا إلى أن الإمام الرازي يعني مستندا إلى أن من علم أن العالم متغير وكل متغير ممكن واجتمعا في ذهنه، امتنع أن لا يعلم أن العالم ممكن، امتنع ضرورة، هذا يعني أصبح لديه علم ضروري يحصل لديه ما دام علم المقدمتين وعلم وجهه والتفت ذهنه إلى وجه الدلالة، فلا بد أن يعلم النتيجة، يمتنع. وإليه يشير قول الجويني أو قول القاضي عفوا وإمام الحرمين: النظر يستلزم العلم بالنتيجة وجودا، يعني ما هو النتيجة موجودة في المقدمتين بالقوة لا توليدا. طيب هو الشيخ الزركشي قال وبالوجوب، بالوجوب ما قال باللزوم العقلي مثلا، ولذلك وقال اختاره الإمام، ماشي. وسلم إيش قال؟ وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف عقلي أو عادي أو تولد أو واجب. واجب قال في الشرح يقول هذا قول الحكمة، أنهم يقولون بالتعليل، يغفلون إيجاد الله للأشياء، ويقول أن النظر العلة توجد المعلول، فوجوبا يجب وجود المعلول عن العلة وجودا، قولين بالتعليل بالعلة، يعني ومن يقول بالطبع وبالعلة فذلك كفرة. هذا المعتزلة يقولون بالتولد، الإمام أبي الحسن يقول بال يعني دلالة العادة، إمام الرازي والإمام الحرمين والقاضي يقولون أنه دلالة عقلية باللزوم العقلي. الشيخ هنا ذكر الوجوب يعني حذرا من حمل الاستلزام على الاستعقاب العادي، لو قال أنه هل يحصل العلم بالمطلوب عقبه باللزوم، فلربما يأتي شخص يقول إيه باللزوم العادي، وهذا لا، ما هو المراد، هو المراد اللزوم، يعني لو قال باللزوم العقلي لحل الإشكال. على كل حال، وذكر الوجوب حذرا من حمل الاستلزام على الاستعقاب العادي، فيكون هو المذهب الأول يعني، فبالتالي ما بيكون قول آخر. نحن مرادنا أنه مراد الشيخ الزركشي يأتي بقول آخر غير القول الأول اللي هو بمجرى العادة على رأي الإمام أبي حسن. نعم. وإلى أنه، هذا معطوف إلى أن من علم أن العالم، وإلى أنه ممكن، هو الآن اختار الإمام مستندا، دليل ما اختاره الإمام والقاضي وإمام الحرمين من أن النتيجة يحصل العلم بها عقب النظر ويمتنع انفكاكها بقدرة، بمحض قدرة الله من غير أن تتعلق لا بقدرة العبد. فهو الآن الدليل الأول عم يتكلم عن حصول النتيجة إيش بالنظري، عقب النظري. وإلى أنه يعني يستدل بهذا إلى الجزء الثاني من الدعوة اللي هي بخلق الله، الدعوة مركبة من جزئين، النتيجة حاصلة عن النظري أو تحصل عقب النظري لزوما بقدرة الله. فالآن النتيجة حاصلة عن نظر لزوما استدل عليها إلى أن من علم إلى قوله المذهب الأول. عندك تعليق الكلام هذا؟ لا مقصود موجود. طيب الآن القضية الثانية أنه بقدرة الله، ما الدليل على أنه بقدرة الله؟ قال وإلى أنه ممكن في نفسه مقدور لله، فيمتنع وقوع هذا العلم بالنتيجة بغير قدرة الله تعالى. طيب المسألة الآن ووجوده كغيره مما يمتنع انفكاكه عن أثر آخر لا ينافي، هنا الكلام لا ينافي هذا، إذا قلنا إن النتيجة حاصلة عن المقدمتين لزوما، ألا ينافي هذا القاعدة الأشعرية العظيمة أن كل الكائنات تستند إلى الفاعل المختار ابتداء من غير واسطة؟ ألا ينافي؟ قال لا، لا ينافي، لا ينافي كونه أثرا مختارا جائز الفعل والترك، يعني ووجود كغير مما يمتنع انفكاكه عن أثر آخر، لأنه هذا قلنا المقدمة مؤثر يعني لزم عنها النتيجة، فوجود المقدمة كغيره مما يمتنع انفكاكه عن أثر آخر لا ينافي كونه أثرا مختارا جائز الفعل والترك بأن لا يخلقه، لا في يعني في خطأ مطبعي، لا ينافي كونه أثر المختار يعني جائز الفعل والترك، أو هكذا يعني في يحتاج الرجعة، إنه لا ينافي كونه أثر يعني أثرا يخلقه الله الفاعل المختار، الله نحن عندنا الفاعل باختياره لا بالطبع ولا بالعلة وكذا، فعل المختار جائز، وهذا الأثر جائز الفعل، ممكن ممكن أن يخلق، ممكن ولا واجب؟ قال لا ممكن، بأن لا يخلق. كيف هذا لا ينفي؟ قال إنه هل سيعجز، هو السؤال يعني خلينا نعبر عنه بصيغة أخرى أسهل، هل يعجز الله عن منع لزوم النتيجة عن المقدمة؟ هيك ستجعل الله عاجزا؟ قل لا، الله ليس بعاجز. كيف؟ بأن لا يخلق السبب، بأن لا يخلق النظر ولا النتيجة. يعني أما أن يخلق النظر فالله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته يعني لا بد أن يخلق يعني النتيجة. قال بأن لا يخلقه ولا ملزومه، أما يخلق الملزوم من غير ما يخلق اللازم لا، هذا لا يمكن. بل المنافي له امتناع انفكاك عن المؤثر بأن لا يتمكن من تركه أصلا، هذا اللي يتنافى. فلا يرد ما في المواقف من أن فعل المختار يمتنع أن يكون واجبا، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكنه إن فعل الملزوم فسيلزم عنه اللازم، هذا لا يمكن. ولو صح إيراده، لو صح هذا الإيراد الذي عرض صاحب المواقف، لارتفع علاقة اللزوم بين الممكنات، فلم يكن مثلا تصور الابن مستلزما لتصور الأبي، ولم يكن وجود العرض مستلزما لوجود الجوهر، ولا إبطال للأدلة، أدلة العقول كتبها بول. واختصر كلمة، واختصر شيخنا اللقان برحمه الله في هداية المريد شرح الجوهرة على نقل القول بأنه ضروري عقلي عن الرازي، وقال فعلى الأول اللي هو المعادي يكون مكتسبا للناظر، وهو رأي الجمهور أن حصوله عن نظره المكتسب له، يكون العلم النتيجة مكتسبة. وعلى الثاني لقول الرازي لا يكون كذلك، أن حصوله اضطراري لا قدرة له على دفعه ولا انفكاك عنه، يكون النتيجة ضرورية. وبتأمل هذا التقرير يعرف أن الخلاف لفظي وأن تسميته بالمكتسب أنسب، انتهى. وحاصله أن من قال إنه مكتسب نظر إلى السبب، من قال إنه ضروري نظر إلى العلم نفسه. وأطال الشيخ السنوسي في شرح مقدمات كان التشنيع أو الكلام أو كذا أو الرد ما يعني في كلمة محذوفة على من نقل عن الرازي وغير من الأشاعرة القول بأنه ضروري العلم بالنتيجة الحاصل على المقدمات، يعني أطال الرد الظاهر على من نقل أنه ضروري، وأول كلامهم فراجعه في كتاب شرح المقدمة. الله تعالى على وعلى صلى الله عليه وسلم.